بإنهاء هذه الحياة وطي بساطها على ظهر هذا الكوكب. وأما ما يسمع من نظريات عصر القوة والتفرد بهذه القوة، نظريات الغرب الأمريكي أن التاريخ ينتهي عند فترة معينة، هي هذه الفترة التي نعيشها، فترة الظلام والظلم والظلمات والاستكبار والطاغوتية والاستعلاء في الأرض بغير الحق، فهذا هراء، ليس من التاريخ ولا من درسه ولا من فلسفته في شيء. إذن ما ينبغي على بني إسرائيل إن صحت هذه التسمية للمعاصرين منهم أن يفرحوا بمرور 50 سنة على هذا الكيان القزم الغاصب المحتل؟ وما ينبغي علينا أن نأسى ولا أن نحزن كثيرا ولا أن نطيل العويلة والنواح والندب على ما آل إليه أمرنا؟ 50 سنة ليست بالشيء الكثير جدا وليست بالشيء النهائي، قد تكون بداية لمرحلة جديدة في حياة هذه الأمة، ليست الأمة العربية فضلا عن الفلسطينية بل الأمة الإسلامية جمعاء. إن فلسطين تعاقبت عليها قوى بغي واحتلال كثيرة، 10 قوة كلها زالت، وبقيت الأرض لأصحابها، وبقي الحق لأصحابه والمتشبثين بأذياله والضانين به والعاضين عليه بالنواجذ. وهذه الأمة هي أمة التواصي بالحق إن شاء الله، والتواصي بالصبر. نريد أن نستعرض بعض الخواطر في ذكرى ما يعرف بالنكبة، وهي بمعنى من المعاني بلا شك نكبة من النكبات التي حاقت بهذه الأمة. وما أكثر ما توالت وتواترت هذه النكبات على الأمة بعد أن اختل نظامها وانفرط عقدها بزوال خلافتها الإسلامية الجامعة. الظل الذي كان يأوي إليه ويتفيأه أمم شتى من أمم الإسلام والتوحيد، لقد تقلص هذا الظل وانكمش، فاقشعرت الأرض الإسلامية ونكبت بنكبات شتى ودهيت ببوائق ما زالت تنزف دما عبيطا إلى يوم الناس هذا. لكن متى حدث ذلك؟ إنه لم يمر على هذا الحادث الجلل الخطير الجسيم قرن من الزمان، لم يبلغ عمر هذا الحدث قرنا من الزمان، وقد تفردت هذه الأمة بالقيادة العالمية وبالريادة على مستوى عالمي 13 قرنا. فما هو قرن إلى جانب هذا التفرد وإلى جانب هذه القيادة؟ ألسنا أحرى من أعدائنا بالتأميل في رحمة الله؟ ألسنا أولى منهم بالتأميل في غد قريب مرتقب إن شاء الله؟ لقد شردوا 1000 سنين شذر وذر في أسطح الأرض المعمور منها وغير المعمور، ربما في الشرق والغرب والشمال والجنوب 1000 سنين، وهم قلة على نزارتهم وقلتهم وعباطتهم وصلابة أعناقهم، لكن ظل يحدوهم أمل إلى أن يتجمعوا، وقد فعلوا ونجحوا في ذلك أيما نجاح. ونحن ما فرقنا ولا شردنا 1000 سنين، بل من فرض عقد هذه الخلافة الجامعة كما قلت قرنا من الزمان، لم يبلغ عمره قرنا من الزمان. إذا لماذا لا نؤمل في رحمة الله سبحانه وتعالى؟ ونحن الأمة الخاتمة، ونحن الأمة الوارثة لرسالات السماء جميعها، لا أمة بعدنا، كما أنه لا نبي بعد نبينا عليه الصلاة وأفضل السلام. ربما لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يصطفي أمة بعدنا من الأمم لنبي آخر من الأنبياء، لربما اقتضى ذلك أن تطوى أيضا صفحتنا وأن نلحق بالأمم التي بادت أو طردت وعزلت عن قيادة البشرية، ومنها هذه الأمة المنكورة المنكودة المتعوزة أمة بني إسرائيل. إنها أمة مطرودة. في أول هذه السورة التي تلوت مقدماتها يقول سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، الآية، إنه بعث هذا النبي الخاتم عليه الصلاة وأفضل السلام ليخرج أمة من جهلها الطامس وظلامها الدامس ليعلمها يربيها ويزكيها ويعلمها ليعلم بها الأمم، يقودها عليه الصلاة والسلام ليقود بها موكب البشرية، فهو آخر نبي إلى هذه البشرية، وهو نبي هذه البشرية جمعاء، والبشرية كلها أمته، أمة الدعوة، إنه مأمور بدعوتهم جميعا على سواء، وهو حظنا من الأنبياء ونحن حظه من الأمم، فنحن آخر أمم بكل اعتبار. ولذا قدرنا يا أحبابي مختلف، مختلف جدا عن كل الأمم. نود أن الذين يلغون ببغام لا يعرف ولا يدرى ولا يفهم من القوميين العرب والعلمانيين والمعاتيه والمهووسين الذين يهرفون بما لا يعرفون، والذين يريدون أن يضيعوا علينا كل سبيل ممكنة لاستعادة مجدنا واستعادة مكانتنا بين الأمم أو فوق الأمم، هؤلاء نود أن يعرفوا أن أمرنا مختلف جدا عن أمر كل الأمم. كيف؟ حين شاء الله سبحانه وتعالى أن يبتعث فينا هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، ولا تصلح الأرض إلا بنبوة، ولا يصلح الموكب البشري إلا برسالة، وحين تأذن مرة ثانية سبحانه وتعالى أن يصطفينا الأمة الخاتمة، كان لابد أن نتحمل هذه الأمانات. نحن لا نستطيع أن ننقص عنها ونبقى في سلامة، إن كصنا ولم نوفي وغدرنا بعهد الله سبحانه وتعالى واستثقلنا باهظة هذه الأمانة فتركناها وودعناها الأرض أو ودعناها الثرى، إن الله سبحانه وتعالى لا يتركنا، إنه يلاحقنا بالغضب والتأديب حتى نعود إليه سبحانه وتعالى، لأنه اصطفانا آخر أمة، فإما بقينا مسلمين وإما مرتدنا عن هذا الإسلام، فاصطفى الله لهذا الإسلام أمة أخرى وناسا آخرين. أما إن ظللنا أمة المزاعم كأمة بني إسرائيل فهي أيضا أمة المزاعم مسميها، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء، في نفس السورة هي أمة المزاعم، تزعم حقوقا تاريخية كثيرة وحقوقا شرعية وحقوقا إلهية، بل إنها تزعم أنها تدخر الله، أستغفر الله العظيم، لنفسها لذاتها، كما قال المؤرخ الإنجليزي هربرت ويلز صاحب معالم تاريخ الإنسانية، قال إن اليهود اتخذوا الله أو اتخذوا الرب كنزا ثم ادخروه لجنسهم، وقالت اليهود والنصارى، ويبدو أنها عدوى سرت منهم إلى إخوانهم النصارى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. لماذا؟ لسبب عرقي أو سبب جغرافي أو لأي سبب آخر؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وهكذا قال الأوقاح الببغاوات من العرب أيضا، قالوا نحن العرب، نحن العرب، نحن كل شيء بلا الإسلام، كنا شيئا عظيما قبل الإسلام ونحن شيء عظيم بعد الإسلام وبدون الإسلام، وهذا كذب على الواقع وكذب على التاريخ. نحن اليوم لا نساوي شيئا، نحن اليوم لا نساوي شيئا، صرنا بتعبير المصطفى أكلة أو قصعة الأكلة من جماهير وشعوب مختلفة، وصرنا بتعبيرهم أكرمكم الله كالكلاب، هكذا قالوها مرات عديدة على مسامع العرب جميعا، لكن العرب يتوقحون ويتبلدون، يمارسون سياسة تبليد المشاعر، وسيأتيكم طرف قريب منها الآن للأسف الشديد، حين انحاز وينستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا في عصره لمحاولات الاستيطان اليهودية الأولى في فلسطين، سأله بعضهم، قال له فماذا سيكون موقف أساس العرب، كأنه يبالي كثيرا بموقف العرب سياستهم أو جماهيرهم الخانعة، فقال إن العرب مثل الكلاب، عبارة مشهورة مسجلة، إن العرب مثل الكلاب كلما رفستها بحذائك لعقت هذا الحذاء، وقال نفس الكلمة رددها هنري كيسنجر السياسي الدبلوماسي اليهودي الشهير الأمريكي نفس الكلمة. وأما بوش بعد تحرير الكويت وإعلانه عن نظام العالم الجديد فقد قال إن العرب دواب، لا يصح أن يقارنوا باليهود، إنهم دواب، هذا عصر جديد للحضارة المسيحية أو بالأحرى قال اليهودية المسيحية، أول مرة نسمع هذا المصطلح، الحضارة اليهودية المسيحية، مصطلح جورج بوش. أما هؤلاء لا يصح أن يقارنوا في سياق واحد مع اليهود، إنهم دواب، دواب لا تفقه، مع أن الأولى بهذا الوصف هم بنو إسرائيل، كمثل الحمار يحمل أسفر، هو شر الدواب وأنكرها صوتا وأغباها وأبعدها عن معرفة رشده أو مصلحة الحمار. ولأنهم أيضا نكاثو العهود غادرون بالذمم والأمانات، فقد وصفهم الله في موضع آخر في سورة الأنفال بأنهم دواب، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، إنهم دواب، شر من الدواب، لأنهم لا يتحسسون وشيجة ولو صغيرة ولو بسيطة ضعيفة باهتة بينهم وبين الآخرين من هذا الجنس البشري، إنهم يرون أنفسهم جنسا مختلفا متميزا تماما. لو حضر بعضكم أو نظر إلى البرنامج الذي بثته الجزيرة أمس عن الاستيطان النار القادمة لسمع بعض هؤلاء المتدينين المتعصبين من اليهود يقول أما أمر قيادة العالم فلم يحن الوقت للكلام فيه، إنهم يفكرون بجدية في قيادة العالم كله، وليس كما نقول من الفرات ومن الأرز إلى النخيل، العالم، إنهم يريدون العالم، وهم قلة وحثالة مصابون بعقد التضخم والنقص، لكنهم أنجزوا الكثير وهم على قلتهم، وهم على قلتهم إذا راعينا حجم هذا الإنجاز الضخم الهائل الذي أنجزوا، فكما قال بعض أيقاظنا أحق بالحياة منا نحن الخلوف التائهة، الخلوف التائهة الجاهلة التي لا تدري لها سبيلا ولا تتوسل بحيلة صحيحة لتحقيق مراداتها ومقاصدها، إنهم أولى بالحياة، حققوا كل هذا الثراء في عالم السياسة والإعلام وفي العسكرية في كل شيء على قلتهم وضعفهم وهوانهم على الناس، فهم أجدر بالحياة من غيرهم. للأسف الشديد القضية متشابكة ومعقدة جدا. لا أريد أن أنسى سياسة تبليد المشاعر، أعجب وقد أشرت لهذه النقطة مرارا في مواقف تشبه هذا الموقف، أعجب جدا يبعث الشجاعة في نفسي وفي نفس كل مسلم موحد كما يبعث الشعور بالعار والشعور بالضعف وبالدناءة وبالخزي حين نرى الشهداء يتسخطون، أمس يتسخطون ظلما وبغيا وعدوانا برصاص هؤلاء الإسرائيليين، ثم تدير على القنوات لترى أغنية خليعة مائعة، ما الذي يغض من هذا؟ كيف يمكن لإنسان يدعي العروبة فضلا عن زعمه الإسلام أن يبث أغنية مائعة خليعة تبرز فيها مغنية فاسقة فاجرة نصف عارية أو ثلاثة أرباع عارية لتعلم الناس الملوعة والتكسر والتخنث، ثم برنامج آخر لقاء مع ممثلة، برنامج ثالث عن الرياضة والمونتريال العالمي هذا وما لا أعرف ماذا يدعى وماذا يسمى ولا أشرف بأن أعرف ذلك، ماذا يريدون من ذلك؟ إنهم يصرون هنا يبثون لك أخبار الفواجع وهنا يبثون هذه المهادل والمبادل، لماذا؟ لكي تتميع مشاعرنا، سياسة تبريد العواطف وتبليد الأحاسيس حتى يتبلد الإنسان، هنا يثور فيك الدم في العروق ثم هنا يثور فيك الحيوان المتنزي في دمائك، حيوان الشهوة حين ترى الحسناوات الغيب الأماليد يتكسرن وتخنثن، يتحرك الحيوان في دم الإنسان وينسى قضيته، ينسى أرضه ومقدساته ودينه، وينسى رجولته وشرفه وأخلاقه. هذه سياسة عروبية، هذه سياسة دول تزعم أنها تفكر في القضية الفلسطينية أو في قضايا العرب أو قضايا المسلمين، مستحيل، إن الأمر واضح، إن هناك سياسات في عالمنا العربي والإسلام عموما، لكن العربي على وجه الخصوص لأننا عرب كما نعلم وهذا يعنينا، سياسات غبر عليها أكثر من 50 سنة تريد أن توهي، أستغفر الله، تريد أن تقطع الصلة بين العرب وبين الإسلام، تريد أن تقطعها بتاتا. فعلا غيب الإسلام عن فواعل ومناشط الحياة في سلمنا وفي حربنا، في حياتنا العامة وفي حياتنا الخاصة، سرنا في نفس المدارج والمناهج التي سار فيها بنو إسرائيل قديما، ثم نزعم بكل تبجح أننا مسلمون، ونغضب جدا لمن يشكك في ولائنا، لا أقول لمن يشكك في عقيدتنا، لمن يشكك في ولائنا للإسلام، نزعم أن ولائنا كله لله وللإسلام وللشريعة، وأكثر دساتير دولنا تبدأ بهذه المادة أن دستور الدولة هو الشريعة الإسلامية، عن أي شريعة تتحدثون؟ أين هذه الشريعة؟ إنها مغيبة في كل شيء. هل نربي أولادنا وناشئتنا على مبادئ الإسلام حقا؟ هل نسوس الناس بأحكام الإسلام حقا؟ هل نعظم حرمات الله؟ هل نعظم حرمات الأعراض والدماء والأموال إنها حرمات يستبيحها الجور، إن الحاكم في بلاد يشعر أن بيده وأن له الحق أن يختطف الناس من بيوتهم وأن يهتك أعراضهم، وإن هاجروا إلى أوروبا أو الغرب الأمريكي فله الحق أن يبعث من يغتالهم حتى في الخارج. ما هذا؟ نفس المسلك الذي سلكه بنو إسرائيل فحاقت بهم لعنات الله وغضبه الشديد إلى اليوم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم أي بعد أن صارت لكم دولة وقر لكم سلطان، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. والله وأنا أتلو هذه الآية كأنني أحس أن الله عز وجل يخاطب بها سادة العرب، كأنه يخاطب بها العرب المعاصرين، إنها نفس الجرائم نفس الأفعال. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. لم نلتقي على حرب عدونا، التقينا على حرب بعضنا البعض في مشاكل لا أدري من الذي يفتعلها، من الذي يخلقها. بريطانيا قديما على الرمال حين رسمت الحدود الوهمية على الرمال لتفتعل لنا مشاكل إلى قرن قادم، ونحن دائما نبتلع الطعم بكل غباوة وبكل سماجة، ونقدس أشياء ما أنزل الله بتقديسها من سلطان، ونضعف قدسية ما قدسه الله تبارك وتعالى، الدين والشرائع والشعائر. تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، لكن بمنطق السلطة ومنطق القوة تستبيحون كل هذه الحرمات الغليظة. هذا ما نفعله الآن نحن بعضنا ببعض والعياذ بالله. في بلداننا جميعا يعزف دائما النشيد الوطني ويعظم هذا العلم الذي هو رمز الوطن. لو خرقه مخرف أو مجنون لاتهم بالخيانة أو الجنون ربما قتل، لكن كل شعائر الدين أو أكثر شعائر الدين يعتدى عليها وتهان وتخرق وتمزق، وما من أحد يرثي لها، وما من أحد يرفع عقيرته بالاستنكار على ذلك. من أين سيأتينا النصر إذن؟ من أين سيأتينا عون الله سبحانه وتعالى؟ مستحيل. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. إننا نوالي الشرق مرة والغرب مرات، فهل يوالي بعضنا بعضا؟ كلا. ما الرابط الذي تربطنا؟ العروبة والإسلام أو الإسلام والعروبة لا قيمة لها، مجرد دعاوى ومزاعم. فما الرابط الذي تربطنا بالشرق أو الغرب؟ رابط الاستعباد والقهر والذل والتاريخ القريب من الاستعمار والإذلال، أليس كذلك؟ إنه تاريخ قريب جدا جدا. أكثر هذه الدول ما نالت استقلالها إلا من عقود يسيرة، هذا هو تاريخنا معهم. فلماذا نواليهم من دون إخواننا، من دون أبناء جدتنا وأبناء ديننا وملتنا؟ ما الذي جمع هذه الشراذم المتناثرة من يهود من شرق الأرض وغربها من أصقاعها المختلفة؟ إنها العقيدة، العقيدة التي من نادى بها الآن اتهم بأنه متخلف ورجعي ومتطرف وأصولي، اتهم بكل نقيصة وأهدرت كل حرماته لأنه فقط يرفع صوته بالإسلام وبالعقيدة. جولدا مائير حين كست وجوه العرب بالقار بالزفت الأسود وأدخلت إلى بيوتهم وديوراتهم العار في 67 كانت رئيسة الوزراء، ماذا قالت؟ آنذاك لم نسمع كلمة واحدة تعلل لهزيمتنا الساحقة الماحقة بضعف ولاء العقيدة وأخوة الدين. كلا، بأسباب أخرى، بل جعلت الهزيمة نصرا كما تعرفون، إنها لم نهزم لأن الأنظمة العظيمة الأنظمة الرائدة الفتية القوية التي تتحدى كل الدنيا لم تسقط، وفي قيامها على سيقانها الخشبية الهشة نصر. إننا لم نهزم. هكذا تحور وتحرف الحقائق ودور العقيدة مفقود. أما جولدا مائير فقال لقد نصرنا السبت فنصرنا السبت، كلمة مشهورة، لقد نصرنا السبت فنصرنا السبت، إن احترمنا ديننا أعاننا الله على هؤلاء العرب الأوغاد. وصدقت الملعونة وهي كذوب فيما قالت، وهي التي قالت أيضا في 71 في شهر أكتوبر لجريدة لوموند الفرنسية، قالت إن التوراة هي التي أعطت هذه الدولة إسرائيل شرعيتها، ولا يسأل رب التوراة بعد ذلك إيضاحا عن شرعية هذا الوجود. انتهى. بعض الناس الآن يتساءل، إسرائيل تحاول أن تختلق لها شرعيات زائفة جديدة لوجودها الدعي اللقيط الكذوب، شرعيات باسم قرارات الأمم أو قرارات مجلس الأمم أو ما إلى ذلك، أو تنازل أصحاب القضية أو بعض أصحاب القضية. نحن كمسلمين نقول نحن لا نحتاج إلى كل هذه الشرعيات ولا نؤمن بها. من آمن بها منا خوفا وخرعا وجزعا فإنه إن شاء الله سينسل أجيالا وأبطالا، أحفادا لخالد وأحفادا لعلي وأحفادا لعمر وأحفاد لمحمد بن القاسم ونور الدين وصلاح الدين وعماد الدين، وأحفادا لعز الدين القسام وعبد الكريم الخطاب وعمر المختار. أحفادا لهؤلاء سيكفرون بكل هذه الشرعيات ولا يؤمنون إلا بشرعية واحدة، شرعية القرآن. ماذا يقول القرآن؟ يوم نكفر بالقرآن أو ننسى القرآن، والقرآن لا يكفر به وإنه كتاب محفوظ لا يأتيه الباطل إن شاء الله، يوم ننساه أو يوم نكفر به سننسى قضيتنا، سننسى مقدساتنا، سننسى ترابنا الطهور. لكن أبدا لن تكفر هذه الأمة كلها أبدا، ولن تستباح هذه الأمة، وهي أمة خالدة كما قلت وأمة باقية. الآن العالم كله كأنه يجتمع، كأنه ينفذ مخططا خسيسا ودنيئا لقبر هذه الأمة بطريقة أو بأخرى، لكنه لن يستطيع، لأن الله أعطى محمدا الصادق المصدوق فيما أخبر به عن ربه عهدا وميثاقا أنه لا يسلط على أمته عدوا من خارجها فيستأصل شأفتها. أبدا لن تستأصل هذه الأمة ولو بقي فيها آلاف أو بضعة آلاف، سيتوالدون ويتكاثرون ويعيدونها جذعة ويطالبون بعود الحق إلى أصحابه، وإنه لعائد إن شاء الله. وقل عسى أن يكون قريبا، وقل عسى أن يكون قريبا، لكن لا بد أن ننظر في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى وفي علاقتنا بديننا يا إخواني، لا بد أن نعيد النظر وأن نغلغله مرات ومرات في هذه العلاقة. يوم قال هؤلاء المنحوسون بنو إسرائيل لموسى ذات يوم بعد أن مسهم طرف من العذاب الأليم، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فماذا كان رد الكريم الملهم عليهم عليه السلام؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. فعلا وقد صار لهم مكان مكينة بين الأمم وعلى وجه الأرض وصاروا ملوكا. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، فإن غيرتم وبدلتم عدنا إلى سيرتنا الأولى. نفس القول أو نفس القيل قيل لأمة محمد بعد أدهار وأعصار، بعد أدهار وأعصار مترامية، قال سبحانه وتعالى مخاطبا هذه الأمة كما في سورة يونس عليه السلام: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم. لماذا؟ لعرق؟ لعنصر؟ لمزاعم ودعاوى؟ كلا، أننا الأمة الإسلامية أتباع محمد الأمة المرحومة، كلا، ليس للدعاوى والمزاعم. جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، نفس الكلمة ونفس ما جرى على بني إسرائيل يجري علينا اليوم، لأنهم بدلوا نعمة الله من بعد ما آتهم إياها كفرا، فسامهم الله الخسف والعذاب ولحقتهم اللعنات والغضب المهين. وهذا ما حدث لأمة محمد أيضا، هذا ما حدث لهذه الأمة. جولدا مائير التي ذكرتها قبل قليل هي التي نقل عنها قولها، وربما سمعه أكثركم خاصة أمس: إن شيوخ فلسطين يموتون وإن أطفالها ينسون وتنتهي القضية. فهل هذه المقولة تحوز شيئا من الصدق أو الصدقية؟ كلا والله، إن شيوخ فلسطين يموتون حقا وهم موفون أو موفون بعهد الله وميثاقه، والقضية فيها نوع من الخطأ في التصوير. قبل أن نكمل، القضية لا تتعلق بشيوخ فلسطين، هؤلاء يتجاهلون لكنهم ليسوا جاهلين. القضية لا تتعلق بشيوخ فلسطين، إنها تتعلق بشيوخ العالم الإسلامي كله، ولا تتعلق بأطفال وشباب فلسطين، بل تتعلق بأطفال وشباب العالم الإسلامي كله على الطول والعرض على سواء. اليهود أكثر أمة أزعم على وجه الأرض تبغض الإسلام الآن، ويضعون أيديهم القذرة في يد كل قوة تضرب وتحارب الإسلام بشراسة. اتفاقياتهم مع الصرب معروفة ومشهورة، عسكرية وغير عسكرية، وإمدادات مختلفة. اتفاقياتهم من الخمسينيات مع حكومة عباد البقر في الهند معروفة، وقد كتب فيها أحد المؤرخين الهند المسلمين كتابه الجامع العجيب الحلف الدنس، كتابا كبيرا عن هذا الحلف، سماه الحلف الدنس. واتفاقياتهم مع الماسونية العالمية وهي إحدى منظماتهم، وما فعلوه بالخلافة ومع كمال أتاتورك اليهود السالونيكي إلى غير ذلك معروفة. إنهم أكثر شعوب الأرض حقدا على الإسلام. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم يعلمون أن معركتهم مع الإسلام، مع أمة الإسلام، ليست مع الشعب الفلسطيني. هب أن الشعب الفلسطيني قد ذبح عن آخره، أتنتهي قضية فلسطين؟ لا والله، إن الأغبياء من علمانيي وسياسيي العرب حين أرادوا أن يجعلوها قضية قومية ومرة ثانية تسفلوا بها فجعلوها قضية علمانية لا علاقة للعقائد والدين بها، في حين أن عدونا أبى إلا أن يجعلها قضية دينية، ولا يستطيع أن يخوضها إلا بحماس ولهيب من أوامر الدين ووصاياه، من مزاميرهم وأناشيدهم. في نكبة 67 يسموها نكسة. لماذا نكسة؟ هل شفينا أو نقهنا قبلها؟ خضنا قبلها حربين ونكست فيها رؤوسنا وجللت بالعار نواصينا، فكيف يقال إنها نكسة؟ نكبة أخرى أيضا في نكبة 67 حدث نفر من الجند المصريين، قالوا كنا نسمعهم يتقدمون إلينا بشكل جنوني يرتلون الأناشيد الدينية، يتقدم فوج حتى إلى عبيد من اليهود، جاء غيرهم وفي أكثر من حرب. وأما نحن فكنا نحمل صور عبد الحليم وأم كلثوم ونسمع أغاني المطربين الملهمين. هكذا أفهمونا؟ هكذا يجب أن تخاض الحروب بمثل هذا الهزل، بمثل هذا اللعب مع أمة جادة ضاعفت إنتاجها وضاعفت قواها وقدرها لكي تستطيع أن تجابه هذا العالم العربي؟ فهل لها قدرة على مجابهة العالم الإسلامي كله؟ لكن متى؟ متى عاد وآب هذا العالم إلى دينه، إلى رباط العقيدة الواحد، وترك ما يهرب به من هذه الدعوات الغبية النكور الكذوب، دعوات القومية والاشتراكية والعلمانية والإقليمية، دعوات ضيقة جاهلة ما جرت علينا إلا الوبال. والله العظيم يا إخواني انظروا إلى تاريخ قريب، ما جرت علينا إلا الوبال، مزقتنا وفتفتنا وجعلت الإحن والبغضاء بيننا شديدة. إن حرب الحزازات بين الدول العربية لو خيض مثلها في حرب مع إسرائيل لما قامت لها قائمة، لما وقفت على قدمين هذه إسرائيل النكور. لكنها حرب حزازات بين العرب بعضهم البعض، بين المسلمين بعضهم البعض للأسف الشديد. ومن هنا يستميت أعداؤنا وبالذات اليهود في حرب الإسلام، يريدون طمس محارم هذا الدين، يريدون تجهيل الأجيال الناشئة بكل حقائق هذا الدين. ونحن للأسف الشديد من حيث ندري أو لا ندري كثير منا يسير في هذا المنهاج وينسج على هذا المنوال للأسف الشديد. ونحن نقضي على أنفسنا بهذا السلوك الكفور، نقضي على أنفسنا بالبوار وبالنهاية. هذا هو الحل. كنت أود أن هيئات مسؤولة أو دول شريفة فيها شيء من شرف وبقايا من حياء أن توجه لإسرائيل كلمة واحدة، كلمة جملة هكذا يقال لها: فو بعهودكم أو لا تفو، افعلوا ما يحلو لكم وما يسوءنا، فإن حربكم طويلة وطويلة جدا، ليست مع الفلسطينيين ولا مع العرب، بل مع أمة الإسلام، مع أمة التوحيد. والله لو تخلى العرب عن هذه القضية ما تخلى عنها المسلمون، لو أجمع العرب جميعا على أن يتخلوا عنها لبعث الله في المسلمين ألفا وألفا وألفين يبعثونها من جديد ويعيدونها جذعة. في هذا السياق بالذات ترتبط الجغرافيا بالعقيدة لتنسج حلة تاريخ جديد لتسطر تاريخا جديدا لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد تشد، كأن النبي يقول يندب يستحب أن تشد الرحال لتزور أولى القبلتين، زره وخليه على بال منك، إنه مكان مذكور في كتاب الله، أرض مباركة ومقدسة في 8 مواضع أو 8 مواضع من كتاب الله، كيف تنسى؟ لا يمكن. ارتبطت هنا الجغرافيا والتراب بالعقيدة، ومن هنا سيخرج تاريخ جديد دائما يتجدد. هكذا فعل هؤلاء الشاذم القليلون المهانون حين ارتبطت هذه الأرض في أذهانهم بمزاعمهم بالتوراة. مشيد أيام في 67 بعد النكبة أيضا ماذا قال لجيرزن بوست؟ قال إذا كنا شعب التوراة وشعب الكتاب المقدس فعلينا أن نكون في نفس الوقت مالكين لأرض التوراة الأسفار 5 الأولى ومالكين لأرض القضاء، سفر القضاء أيضا من أسفار العهد القديم غير أسفار التوراة، إذا أردنا القسمة بدقة لأورشليم وحبرون الخليل وغيرها وغيرها وغيرها، إنهم يرددون نفس المقولات وقد نجحوا كما قلت قبلا. فلماذا لا ننجح نحن ونحن لسنا أصحاب مزاعم، أصحاب حقوق، نحن أصحاب حقوق حقيقية، حقوق يبرهن عليها الواقع والتراب والأرض والتاريخ والحضارة ذاتها، ويبرهن عليها من قبل ومن بعد هذا الكتاب الخالد الذي نظن به على الفناء ويظن به منزله سبحانه وتعالى على أن تعبث به يد التحريف تزيدا أو تنقيصا. هذه الحرب، هذه حرب بني إسرائيل حقيقة يا أخواني، ليست حربا مع العرب فضلا عن تكون مع الفلسطينيين أو مع فصائل من الفلسطينيين وحدهم، إنها حرب مع هذه الأمة الإسلامية، وإن لها لنهاية إن شاء الله تبارك وتعالى. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. يا رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، الأماجد لهذه الأرض والبقعة المقدسة منها، وكلها مقدس ومبارك على وجه الخصوص، تاريخ خاص ووقفات متميزة مع أبطال هذه الأمة، قيادات وأجيال، تاريخ مع عمر الفاتح الأول رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتاريخ مع صلاح الدين، وتاريخ مع غيرهما. إذا استطعنا أن نستبطن خلائق عمر وصلاح الدين كتب الله لنا تبارك وتعالى النصر على هذه الأمة. أما إن استبطلنا أخلاق هؤلاء اليهود الأقدمين من الكنود والكفر بالنعم والتنكر للدين والعبث بالشرائع، فالنصر بعيد جد بعيد عنا. عمر الذي دخل هذا البلد فاتحا، يقول أحد المشايخ المعاصرين، لم يدخله عارض أزياء، شارات المارشلات والجنرالات والألوية وما بعرف إيه الكلام الفارغ، لم يدخله، دخله بمرقعة فيها 14 رقعة، لم يدخله في موكب، أبى أن يدخل بيت المقدس فاتحا في موكب، دخله هو وخادم والقائد المحلي أبو عبيدة بن الجراح، مع هذا القائد المحلي ومع خادم، اعترضتهم كما تعلمون مخاضة، فحمل عمر نعله إلى عنقه ثم جعل يجوز أو يتجوز المخاضة بناقته. أبو عبيدة كبر عليه هذا الأمر، أراد أن يدخل عمر في موكب كمواكب الفاتحين كالإسكندر وقيصر وغيرهما، حتى يدخل الروعة والفزع والمهابة والجلال والحشمة في نفوسهم. فقال له في ذلك، فغضب عمر وقال لو غيرك قالها يا أبو عبيدة لجعلته للناس نكالا، أي عذبته عذابا أجعل غيره ينكر عن مثل فعله أو قوله هذا، وهذا معنى النكال، لجعلته للناس نكالا، إننا قوم أعزنا الله بالإسلام، ما أعزنا بهذه الشارات أو بهذا اللباس أو بالمواكب وبالكلام الفارغ، كله كلام فارغ، بالإسلام بالعبودية. لقد دخل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا دخول الفاتحين أو المستعمرين، دخول عبد ذري لله، عبد بار تقي ورع، بالعبودية لله انتصروا بمثل هذه العبودية، وقد علم أعداؤهم في عصرهم أنهم ما ينتصرون إلا بتحقيق العبودية لله. في آية النور، آية التمكين والوعد، وعد الله الذين آمنوا يعبدونني فيها، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لو غيرك قالها يا أبو عبيدة، فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. وقد صدق التاريخ كلمة عمر حين وصف جند المقوقس ملك مصر الجنود المسلمين قاسموهم لي. كيف هؤلاء الجنود جنود محمد الذين ربأهم وزكاهم وعلمهم وتلا عليهم آيات الله والحكمة محمد، ما هي صفتهم؟ قالوا أيها المليك إنهم جنود عجيبون، وصفهم عجيب جدا، التواضع أحب إلى أحدهم من الرفعة، يحبون التكبر والرفعة، كلهم متواضعون لكنهم ليوث وغى وسود حرب. التواضع أحب إلى أحدهم من الرفعة، والخمول أحب إلى أحدهم من الظهور، لا يعرف رفيعهم من وضيعهم، ولا سيدهم من عبدهم. ليسوا من الدنيا في شيء، لا يرغبون فيها ولا يركنون إليها، جلوسهم على التراب وأكلهم على الركب، إنهم لا يجلسون جلسة الاستراحة وجلسة التمكن لملء المعد والبطون ونفخها بالطعام من حلي، أبدا، يجلسون جلسة المصطفى على الركب، ينصبون هذه الركبة حتى لا تمتلئ معدهم، حتى يبقوا نحافا يستطيعون المصاولة والكر والفرد. إنه أمة الجهاد، يطلبون الآخرة ويعزفون عن الدنيا، ويضعون الماء على أيديهم إذا قاموا للصلاة، يصفون الوضوء، يتطهرون. أمة نظيفة أيضا، ليست أمة الرهبنة الوسخة القذرة. الأديان قبل دين محمد كانت أديان رهبانية وقذارة، قذارة البدن والثوب. لا، هؤلاء حتى في الجهاد يتوضؤون لصلاتهم، فإذا صلوا خشعوا في صلاتهم. لما سمع المقوقس هذا الوصف قال والذي يحلف به، والذي يحلف به لو أراد هؤلاء أن يقتلعوا الجبال لاقتلعوها، ما لأحد قبل بهؤلاء الناس، لا يستطيع جيش أن يصاورهم. أحفاد هؤلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وألحقنا الله بهم وخلقنا بأخلاقهم. يا ليت يا إخواننا ندرس هذا التاريخ المشرف. اليوم خطر على بالي، قلت والله الذي لا إله إلا هو، والله إن في تاريخنا من القصص الماجدة ومواضع الفخر والإعزاز، ما لو كان عشر معيشيره لدى أمة أخرى لملأت أفواهها أو فمها فخرا به آناء الليل وأطراف النهار، والله لرددوه على مسامع الدنيا صباح مساء. خذوا هذا المثال مثلا، ونحن نجهل هذا التاريخ، لا نعرفه فضلا عن أن نعرف به أبناءنا. لا أدري بماذا نشتغل، لا أدري بماذا نحن نتلهى أو نتسلى، شيء غريب لا يستطيع أن يفهم. أرمانوس قائد الروم في عصره حشد جيشا من 200,000 مقاتل رومي نصراني، 200,000، تعبئة عجيبة جدا في أيام رسول الله، أعظم تعبئة شهدتها الجزيرة 30,000، كانت 30,000. هذا أيام السلطان السلجوقي يعني التركي، 1000 أرسلان، حشد إلى 1000 أرسلان في أرمينية، خلاط كانت تسمى خلاط هذه البلدة في أرمينية، حشد له في خلاط 200,000 مقاتل مسلحين مدججين، ولم يكن مع السلطان المسلم التركي الأصل 1000 أرسلان إلا 15,000، 15,000 مقابل 200,000، لا نسبة، أقل من 1 إلى 10، أقل. وكان مستشاره من الفقهاء والعلماء، كان دائما مستشار الخليفة أو الملك أو السلطان، يكون عالما فقيها ورعا تقيا قوالا بالحق، له هيبة وسطوة حتى على السلطان ذاته. أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري رحمة الله تعالى عليهم أجمعين قالوه أيها المليك سر على بركة الله، شجعه ودعمه وأكد على وجوب المسير والجهاد في سبيل الله. فقام السلطان ألب خطيبا في 15,000، قال لهم إني سائر مجاهد إن شاء الله تبارك وتعالى في سبيل الله، فمن أراد أن يسير معي سار، ومن أراد أن يتخلف تخلف، لأنه يعلم أن الله ما يكلفهم شرعا أن يلاقوا 200,000 مقاتل، شرعا لا يكلفهم بذلك، يعني لو فروا انسحبهم معذورون، لكنه لا يريد وهو السلطان قدوة لأمته أن ينسحب. كان يوم الجمعة، اغتسل ولبس ثيابا بيضا جعلها بمثابة الكفن، وتحنط، الحنوط هو الطيب، طيب الذي يطيب به الموتى، وتحنط، ثم صلى بهم الإمام أبو النصر رحمة الله تعالى عليه الجمعة، وشجع الناس وحرك فيهم عوامل الحماس والاستبسال وحب التضحية والاستشهاد، فبكى السلطان وبكى الناس، وقال السلطان هذا كفني إن مت، وإن مت فابني ملك شاه يكون قائلا على الجيش من بعدي. يقول التاريخ قاتلوا قتالا لم يعرف الناس مثله. وماذا كانت النتيجة؟ كتب الله لهم الغلب والظفر وأدالهم سبحانه وتعالى. وقتل أرمانو أو أسر أسر ملك الروم أرمانوس، وقتل من جيشه وأسر عشرات الآلاف، وفر الباقون في هضاب الأناضول مفزعين خائفين 200,000. هذه المعركة لو وقعت اليهود أو للصليبيين أو لغيرهم كما قلت لملأوا أفواههم فخرا بها، لعرفها حتى الوثنيون في أفريقيا أو في أستراليا، العالم كله سيعرف هذه الحقيقة أنهم جند. اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباء، وما فعلوا شيئا إلا الفساد والإفساد ونكس الذمم والعهود والخيانة، فهم أبناء الله وأحباءه. فماذا نقول نحن إذن؟ ماذا نقول نحن؟ هذا نموذج يجب أن صلاح الدين الأيوبي رضي الله تعالى عنه. بماذا؟ بماذا انتصر صلاح الدين؟ هل كان قائدا كالقادة المحدثين يطلب مجدا شخصيا أو زعامة لأسرته؟ كلما تفكرت في بعض أحوالنا والله شعرت أن بعض أسرار ما نحن في القزام النفسي التي نعيشها، أن الرجل الذي يصل إلى منصب كبير، النفوس صغيرة، الهمم دنيئة. صلاح الدين رضي الله تعالى عنه وارضاه ما كان كذلك ولا قريبا من هؤلاء، وما كان يطلب مجدا شخصيا ولا مجدا تاريخيا، كان يطلب رضوان الله، وبهذا نصره الله تبارك وتعالى. كلما انتصر كان يخر ساجدا، ينزل عن فرسه وبه البواسير ساجدا لله، فيطيل السجود والمناجاة والضرع والبكاء بعد النصر. عبد لله، فلماذا لا ينصر عبد الله؟ أليس الله بكاف عبده؟ بلى. يقول المؤرخون صلاح الدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يجمع في كل معركة من معاركه من الغبار، من غبار أرض المعركة، ويوضع له في شيء يحفظه، في خارطة أو ما إلى ذلك تحفظه، حتى إذا دنت وفاته قال رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة: اصنعوا لي من غبار هذه المعارك كلها التي أخطها مجاهدا في سبيل الله وسادة، اجعلوها تحت رأسي في قبري، حتى إذا لقيت ملائكة ربي قلت لهم هذا غبار المعارك التي جاهدت فيها في سبيل الله. انظروا إلى الهمة، هذا هو الطموح، هذه هي الغاية، وهذا هو المقصد. لا مجد شخصي ولا مجد عائلي وما إلى ذلك أبدا، لا يريد إلا رضا الله، أن يرضي الله وأن يوفي بما عهد عليه الله سبحانه وتعالى. اللهم أصلح لنا أمرنا كله يا رب العالمين، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وحد صفوفنا واجمع كلمتنا وأصلح ذات بيننا، اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهدي بنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وخذل عنا ولا تخذلنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وفك أسرانا، ورد غائبنا يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا وشوابنا من مضلات الفتن وشهوات الغي في البطون والفروج والآراء يا رب العالمين. اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.